بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وعالما أو متعلما. أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني له أبيات في العلم يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولم أقض حق العلم إن كنت كلما بدا طمع صيرته لي سلما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذل، أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أو لما، فأصبح من عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أبا عبد الله، أنت في ساحة العلم كما نعلم، فنحن ننتظر منك كما ينتظر جميع الإخوة المشاهدين أن نستمع شيئا ذا بال في مجال العلم، فتفضل حياك الله. أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. أيها الإخوة المشاهدون، تحية طيبة مباركة من عند الله، وأشكرك يا أبا أسامة على هذه المقدمة عن المدبجة المحبرة التي تشع نورا وإيمانا وصدقا ووفاء. وشكر الله لك أن ذكرتنا بقصيدة علي بن عبد العزيز الجرجاني، وفيها بيت ربما الوقت زاحمك لأن يقول: أشكى به غرسا وأدنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزن. إذا علم هذا فإن الواحد لحظ قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري في الصحيح: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، قبل أن تعمل، قبل أن تقرأ، قبل أن تدعو فاعلم. فهو العلم، وأول كلمة نزلت على المعصوم صلى الله عليه وسلم من السماء: اقرأ. وهي عنوان ورمز هذه القناة الموفقة التي نشرت العلم والدعوة في أرجاء العالم، كل العالم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما دام دخلت بنا في الشعر وأنت تملك ناصيته، فهناك ثلاثة مقطوعات جميلة منها للشافعي يقول أنه حفظ علمه لأنه خاف من اللصوص أن يأخذ كتبه. قال علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا صدر صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت بالسوق كان العلم بالسوق. والإلبيري يوصي ابنه أبو إسحاق الإلبيري الزاهد المجدد في، وكان رفيق ابن حزم في الأندلس، يوصي ابنه أبا بكر يقول فبادره يعني بالعلم، فبادره وخذ فيه فبادره ولا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ عملت فهل علمت، هو العظم يعني العلم المهند ليس ينبو تصيب به مضارب من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص أن به كفا شددت. أما الثالث في هذا الوقفات فهو قول الشافعي أيضا، وشكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يتالي عاصي. العلم أيها الإخوة هو أشرف موجود في العالم، حتى قال ابن عباس بالعلم يجلس الصعلوك على أسرة الملوك. هنا عطاء بن أبي رباح كان مولى عند امرأة في مكة كان يخدمها، ولكنه كان كسيحا وكان أفطس وكان أشل وكان أحنف، يقول كل العيوب الخلقية موجودة في جسمه. فقالت له مولاته والله لا تصلح الخشابة ولا النساجة ولا تصلح تأتي بحطب وشيء، فأعتقتك لوجه الله. قال فأوصيني ماذا أفعل؟ قالت اذهب في الحرم وطلب العلم. قال فمكثت والله في الحرم 30 سنة ما أخرج من الحرم، وبعدها صار مفتي العالم إسلامي. وقال سليمان لما حج لا يفتي في المناسك إلا عطاء بن أبي رباح، وكان مولا وكان خادما ولكنه طلب العلم. حتى جاء سليمان اختلفوا أبناءه في مسألة ووزراؤه، فوقف عنده ليستفتيه، قال عطاء خذ سراك مع الناس، وكان عطاء ذاك الوقت كبير وأصبح عنده جلالة والعالم العلماء يقفون له. فوقف فلما سأله رجع سليمان وقال ابنه والله ما ذللت في حياتي إلا لهذا المولى، ما ذلني أحد بسبب العلم. حتى يقول أحد الشعراء لما رأى المشهد يأبى السؤال يعني عطاء فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز السلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. من هذا المنبر أنا وبوسامة ندعو جميع الأمة أن تعود إلى العلم النافع الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. والله لا رقي لنا إلا بالمعرفة والعلم، عودوا إلى القراءة إلى الكتاب إلى التعليم إلى إلى إلى وسائل التعليم، حتى يقول سبحانه لهذه الوسائل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اطلبوا العلم أيها الناس. وما تفوق علينا الغرب في جانب الدنيا إلا لأنهم يقرؤون ولأنهم تعلموا. صحيح. وصلوا الآن إلى عطارد والمريخ والزهرة، ونحن للأسف الآن لا زلنا على وضعنا إلا في جانب من جانب. ما يزال عندنا تقصير في هذا الجانب عبد الله. يعني نحن أشرت أنت إلى موضوعين مهمين، الموضوع الأول قضية أن العلم يرفع أصحابه، وهذه بلا شك، يعني المال قد يفقده الإنسان فيفقد مكانته عند الناس، ويظل العلم سبحان الله. وأنت تعرف وجميع الإخوة المشاهدين ونحن نعرف كم من العلماء الذين رأيناهم وعاصرناهم كان يقبل كبار الناس رؤوسهم تقديرا للعلم. فالعلم يرفع أهله. وتذكر أبا عبد الله من باب فقط توارد الخواطر قصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، حينما كان يريد، طبعا مات أبوه وهو صغير فرعته أمه، فكانت تريد أن يعمل عند القصار وليحصل على الدراهم، فذهب إلى المسجد فأعجبه فدرس على أبي حنيفة في المسجد فرأى فيه النباهة، ولكن أمه كانت تعلم أنه يذهب إلى المسجد فكانت تجبره على أن يذهب إلى القصار. فلما تكرر الأمر منه ذهبت إلى أبي حنيفة ويعني أبدت لها غضبه، غضبها مما يفعل من صرف ابنها عن القصار، فقال لها ويحك إنه إنما يأكل الفالوذج. فسخرت منه وتكلمت عليه. ثم مضت الأيام وتعلم أبو يوسف، ثم كان مجلسه مع هارون الرشيد كما تذكر الرواية، لما جلس قاضيا عند هارون الرشيد وله مكانته الكبيرة، فطلب له هارون الرشيد الفالوذج فضحك أبو يوسف، فسأله الرشيد ما الذي أضحكك؟ فقال شيء ما يا أمير المؤمنين، فأصر عليه فأخبره بقصة أمه، فابتسم له هارون الرشيد وقال أما والله إن العلم يرفع أهله. فلا شك أن العلم يرفع أهله ويوصل الإنسان، إذا وإن كان المطلوب من العالم أن يخلص وأن يكون قدوة، وأن طبعا إن جاءته الدنيا فأهلا وسهلا، كما يقول الشاعر إن جاءت الدنيا رأت مترفعا عنها وإن ولت رأتني أصبر. أبا عبد الله سنأخذ موضوع فضائل العلم، وأيضا مسألة أنت ذكرت الغرب، والغرب يتفوقون علينا الحقيقة في مسألة القراءة. وأنا أقول للإخوة المشاهدين نداء منك ومني، حبذا لو بدأنا من الليلة فعلا مسألة تعويد أنفسنا وأبنائنا على القراءة، وهي مسألة ضرورية جدا. يعني آخر تقارير صدرت قبل كم سنة في إحدى الدول الغربية في ألمانيا تقول إن أدنى مستوى للمثقف الفاعل، أدنى مستوى المثقف اللي يكون فاعل في مجتمعه وفي أمته، أن يقرأ في كل شهر كتابين ومجلة متخصصة، وأن يحضر كل 3 أشهر دورة تدريبية ولو كان عن طريق الشاشة عن طريق موقع في الإنترنت أو كذا، وأن يحضر كل سنة مؤتمرا أو مهرجانا ولو عن طريق الشاشة. ولو قسنا أنفسنا أبا عبد الله بهذه الصورة سنجد أنفسنا في مؤخرة القافلة. العلم له جانبان، الجانب الدنيوي والجانب الشرعي، والعلم الشرعي هو الأشرف. نعم، لكن هل يعني ذلك أن نترك العلم الدنيوي؟ أريد جزاك الله خير أن تتحدث في هاتين النقطتين المهمتين. وقفتان سريعتان أبو أسامة، منها تذكرت أن سالم مولى أبي الجعد بن أبي الجعد. نعم. يقول كنت مولى فهربت من سيدي ودخلت المدينة عند مالك، فقلت أنا هربت ألا أعود؟ كان ظالم، قال لا تعود. قال ماذا فعل؟ قال اطلب العلم فسوف يستأذن عليك أمير المدينة ولن تأذن له. الله. قال فجلست ليلا ونهارا سنة فطلبت عنده العلم حتى حفظت الموطأ، فولوني القضاء فجئت أنام القيلولة، فأتى سالم ابن هشام سعيد بن هشام المخزومي أمير المدينة استأذن، قالوا سالم نائم ولا يأذن لك فتعال بعد العصر. فتذكرت كلام مالك يقول إذا أطلب العلم الشرعي، وهذا المقصود كما ترى لكل وجه الله، لكن أعظم شيء هو العلم النافع الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية التي ذكرت الغرب، أنا قبل 3 أشهر كنت في ألمانيا في ميونخ. الألمان هم أكثر الأوروبيين، بل أكثر الأمريكان، هم رقم 1 في القراءة. كانوا في الباص في الأتوبيس في الطائرة كل واحد منهم لابد أن يقرأ، وشاهد ونحن ننتظر الطبيب ندخل عليه الألمان كل واحد معه كتاب يقرأ، ونحن العرب ننتظر ناظر في السطح ويتكلم بعضنا إلى بعض. أقول بسبب هذا صنعوا وأنتجوا وعالجوا وأخذوا خيرات الدنيا وملكوا الفضاء والبحر والبر، وانظر إلى وضع العرب، العرب قوم لا يقرؤون. وهذه الكلمة قالها مشير ديان كما تعرف مشهورة عنه، يقول العرب لا يقرؤون، يعني في الغالب إذا علم هذا فما قلته أنت. أولا العلم الشرعي هو المحبب، ولا بد الإنسان يعلم عن الله الفقه في الدين الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، ولكن علم الدنيا محبب ومطلوب بل واجب، ويسميه العلماء فرض كفاية. لا بد من الاكتفاء في هذا الجانب، في الطبي، في الهندسة، في التكنولوجيا، في الإدارة، في السياسة، في كل شيء، في الاقتصاد، في كل شأن من شؤون الحياة. وإذا لم نفعل ذلك نكون يعني آثمين، لأنه لا، لأن العلم إذا أطلق فهو المعرفة جميعا الذي يقربك من الله، حتى أنه سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباد العلماء. يقول كثير من العلماء حتى في علماء الدنيا إذا فقهوا عن الله عز وجل فهم أكثر خشية. حتى يوم أنا أجلس مع دكتور زغلول النجار وأنت تعرفه تجد عنده الخشية والدموع، يقول والله إني أعلم من الأمور الأشياء التي تهز كياني وتزيدني ثقة في الإعجاز العلمي. ألان أينشتاين يقول إني إذا شككت في القدرة دخلت في المعمل فعلمت أن الباري صانع الكون حكيم لا يلعب بالنرد سبحانه. فهؤلاء أكثر ثقة في معلوماتهم، لأن العلم يدل على الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول أو شارك في هذا، لنعود إلى عصر الناصر في الأندلس، فإنه أوجب على الرعية أن يدخلوا مكتبة، كل واحد مكتبة في بيته. أنا أريد عندنا حتى من صناع القرار ومن رجال الإعلام ومن العلماء أن يستنهضوا الأمة، ويكون عند كل واحد منا مكتبة ولو صغيرة، وكتاب عند رأسي، وكتاب في سيارتي، وكتاب في حقيبته، وأن ننهض نهوضا وأن نعيد الأمة للقراءة، ونبدأ بترميم أنفسنا، ولن يعود لنا المجد الدنيوي بعد المجد الأخروي الديني إلا بالعودة إلى العلم النافع. بارك الله فيك، أحسنت يا أبو عبد الله. حتى يعني قضية، أنا أقول لجميع الأخ المشاهدين والمشاهدات، حتى قضية التحصيل العلمي ترى يعني بعض الناس يتوقع أنه لا يريد أن يشغل ولده بقراءة أي كتاب غير المنهج الدراسي الذي ثبت حتى في المدارس، وهذا موجود تقارير موجودة، أن الطالب كلما اتسعت دائرة معلوماته كان أجود في دراسته، وأن القراءة لا تحول بينه وبين التفوق الدراسي، بل إن المتفوقين دراسيا هم الذين تكون ثقافتهم أوسع وأكثر. ثم إننا نحن لا نريد أن نظل أمة متخلفة نطرد وراء الآخرين، حقيقة لابد أن نتقدم ولابد أن نتطور. وفي مسألة مهمة، هذه طبعا ليس هو مجال الحديث فيها، لكن ارتباط العلم باللغة، وهذه لما نرجع مثلا لعلمائنا الذين أخذ عنهم الغرب العلوم المعروفة نجد أنهم أصلوا العلوم في لغتنا ثم بعد ذلك ترجمت عنهم إلى الآخرين، ولهذا أصبحوا مراجع فيها. الحرص على العلم. تفضل. أنا لأن مجلس محادثة ومشاركة بيني وبينك. بارك الله فيك. تفضل. تذكرتني بشيء. يظن السامع المشاهد الآن أن إذا ذكرنا الغرب أن ما عندنا قدوات وأمثال وأسوة. ألف الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، وجاب قصص يقوم لها شعر الرأس، يكف لها شعر الرأس. أذكرها سطر سطر. أبو إسحاق الشهرزوري يقول إنني أكرر القياس الواحد 1000 مرة، يقول ما درست درسا على طلابي ألقيته إلا عدته 100 مرة. وذكر أن الفارابي يقول أنه كان يعيد الدرس 100، وأن ابن سينا أعاد كتاب الطبيعة للفارابي 40 مرة، وقال المزني قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، والله ما من مرة إلا استفدت شيء ما استفدته من قبل. وأبو مسلم أحد المحدثين نسابوري يقول قرأت صحيح البخاري 100 مرة، قال لله در الهمم، لولا لطائف صنع الله ما وجدت تلك المكارم في لحم ولا عصبي. عندنا نحن في سيرتنا وفي أخبار أسلفنا، ابن تيمي يقول كان جدي عجبا، يقول يقصد جده هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، يقصد عبد السلام صاحب المنتقى. نعم. يقول جدي كان عجبا في حفظ وقته، كان إذا دخل كرمكم الله الدورة يقول للقارئ اقرأ علي لأسمع لئلا يضيع وقت من دخولي هناك، فكان عند الباب يقرئه ويرفع صوته. قال فما كان يفوت شيئا من وقتي أبدا. وكان ابن تيمية يقوله مريض أخذ الكتاب فيقرأه، فقال الطبيب كيف تتشافى الكتاب على صدرك في ليلك ونهارك؟ قال أحاكمك إلى طبك، أليس من الطب أنك إذا ارتحت للشيء كان من علاجك؟ قال فراحتي وقرة عيني في القراءة. الله. قال صدقت. فينبغي علينا أن نتولع بالقراءة بالحرف حتى يرفعنا الله سبحانه وتعالى بالعلم. نعم، وهي مظهر مهم جدا وحضاري. ولو أردنا أن نأخذ الجانب النسائي أبو عبد الله، فنحن نقول بسرعة قبل فاصل يبدو أن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني كانت من العلم ومن المعرفة ومن الحفظ على ما تعلم، يعني حتى أن عروة بن الزبير يقول ما سمعت عائشة تتحدث في أمر إلا وتستشهد فيه بالشعر، وقلت لها ذات مرة يعني علمك بالحديث وعلمك بالفقه وعلمك بالدين وبالقرآن أقول إنك في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما علمك بالطب؟ وكانت على معرفة ودراية بكثير من الأمور الطبية، وهي تقول أحفظ للبيد بن ربيعة 1000 بيت من الشعر، وإنه أقل ما أحفظ لغيره من الشعراء. ولهذا نقول حتى بالنسبة للمرأة المسلمة عندنا نحن نحتاج إلى أن تكون قارئة قادرة على أن تنشئ الحب القراءة في نفوس أبنائها. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا سيكون موضوع حديثنا بعد الفاصل أبو عبد الله. إخوة الكرام فاصل الآن ثم نعود إليكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخوة المشاهدين. أبا عبد الله، كنت أنا الحقيقة بالكم يوم في مسجد، صليت العصر في أحد المساجد في الرياض في رمضان، ثم لقيت رجلا طبيبا صديقا دكتور، فرأيته يقرأ القرآن وعنده كتاب تفسير، سلمت عليه وقلت له أنا سعيد الحقيقة باهتمامك يعني بالتفسير، القرآن أمر عادي لكن التفسير. فالرجل قال لي مبتسما أنا أبا أسامة متخصص في الطب، واكتشفت نفسي العام الماضي لما الإمام طلب منا أن نجلس حلقة لنقرأ القرآن أنني جاهل بقراءة كتاب الله عز وجل مع أنني متفوق في مجال الطب. فبدأت رحلة الحمد لله مع القرآن ومع الحديث من العام الماضي، وأنا الآن في غاية السعادة، حتى يقول عطائي في عملي في مجال الطب تألق وتغير كليا. يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا. أريد أن نتكلم في موضوع العلم الشرعي، لأنه هذه طبعا هو أشرف العلوم، لكن بعد أن نأخذ هذا الاتصال من الأخ باسم من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. مساك الله بالخير يا أخي. الحقيقة لو لم يكن لقناة إقرأ إلا أنها تطل علينا في كل يوم بنجمين بارزين وعالمين كبيرين ومربيين فاضلين لكفاها ذلك شرفا وفخرا. بارك الله فيك. فهي في كل يوم تغازلنا ببرنامجها السلام عليكم، وتدعونا إلى جنتين عن يمين وشمال، وتهدينا من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. حياك الله. حقيقة في نظرة عجلة لقول الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما، علق محمد حامد تقي لا شلت يده حول هذه الآية، فقال أن الله عز وجل أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزود من شيء إن أتقنه فقد حاز خير الدنيا والآخرة. أقترح عبر هذا البرنامج أن نبدأ مشروع قراءة عائلي بمعنى أن تكون لنا جلسات عائلية ولو مرة واحدة في الأسبوع، وأقترح ألا تزيد الجلسة عن 45 دقيقة يقرأ فيها شيء من تفسير كتاب الله ولو لقصار السور، ثم يقرأ أحد كتب السلوك أو التربية أو الكتب التي يكون فيها من كل بستان زهرة، ككتاب لا تحزن أو إشراقات وهما لعائض القرني، أو كتاب بشروا ولا تنفروا أو صاحبة الحرير الأخضر وهما لعبد الرحمن العشماوي. أيها الفاضلان، أحب أن أسمع تعليقكما على هذا. بارك الله فيك. تسمح لي في أقل من دقيقة أن أودعكما بخماسية قصيرة، فلتأذنا بورثتما. تفضل تفضل يا عباس. حدثيني عن سحر تلك العيون وعن الأرض تحتفي بالمزون، وعن الشيخ عائض إذ ترنى مبصر القلب في زمان المجون، واطلب البحر أن يطيل القوافي فلعبد الرحمن نبض شجون، فلكم ألهب القلوب وأحيا ببديع القصيد قلب الحنون. أنتما النور في زمان ظلام كاد يودي بصاحب مفتون، حركا راكد القلوب وقولا قول حق فقد مللت سكوني، حركا راكد القلوب وقولا قول حق فقد مللت سكوني. بارك المداخلة الله. معكما شرف أيما شرف. بارك وقد الله فيك. حزت هذا الشرف بحمد الله وفضله. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا يا أخ باسم، وممكن تعلق يا أبا عبد الله. أهلا وسهلا يا أخ باسم، ولك من اسمك نصيب، أسأل الله أن يجعلك مبتسما في الدنيا والآخرة وفي الفردوس الأعلى، واجمعنا بك بأبي أسامة والإخوة المشاهدين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ولا أقول لك إلا كما قال أبو الطيب المتنبي يحيي من أمثالك من الفضلاء لما وصل عند ابن العميد: من مخبر الأعراب أني بعدهم جالست جالينوس والإسكندر، ودرست بطليموس دارس كتبه متبديا متعلما متحضرا، قطف الرجال القول قبل نباته وقطفت أنت القول لما نور. فشكرا لك. وأما اقتراحك في التأهيل الأسري فهذا أشار إليه الدكتور عبد الرحمن، وأنا أشد على يديك وعلى وأطلب من الجميع مع أخي الدكتور عبد الرحمن أن ننشئ مكتبة مصغرة في بيوتنا، وأنا معك، يكون المصحف بجانبه تفسير ميسر وتفسير سهل، ومثل رياض الصالحين وكتب يعني مقربة للعلوم، وحبذا يكون كتب في الآداب كما ذكرت. بارك الله. ونبدأ كل يوم بنصف ساعة دراسة للأسرة حتى نترقى بعقولنا ومجتمعاتنا. بارك الله فيك. هذا موضوع الحقيقة مهم طرحه الأخ باسم، ونحن نشكره على مشاعره، وأيضا نقول نرجو أن نكون أحسن مما قال، والله هو الأعلم، وأن نكون عند حسن الظن بإذن الله. أيضا هو الحقيقة فعلا استوقفنا أبا عبد الله بهذه اللغة الجميلة السلسة التي فعلا جعلتنا نطرب لما قال، فجزاك الله خير على هذا التعليق. كان معنا اتصال لكن يبدو أنه انقطع الآن. نعود أبا عبد الله إلى الموضوع يعلمون ظاهرا من الحياة الجديدة. طبعا هو أشار إلى القراءة المنزلية والجلسة العائلية، وتذكر ذكرناها في أحد الحلقات الماضية، وأنا أثني على كلام الأخ باسم، وأرى بالنسبة للإخوة المشاهدين أنها مهمة جدا جدا، لأنها الحقيقة ترفع من مستوى ثقافة الأسرة وتربط الأسرة ببعضها. تعرف الأسرة الآن صارت تنشغل بالتلفزيون، وكل واحد يتابع الإنترنت الذي يخصه والإيميل الذي يخصه، فمثل هذه الجلسة ستعيد كيان تجمع الأسرة. لأن أبو أسامة بن قوسين، أيوة، الآن الجيل الجديد من أبنائنا لاحظنا الجديد منهم أصبح على المسلسلات والشاشات والإنترنت، صح، وأصبح هزيلا هشا في المعلومات، صحيح. وإذا لم نقم وقفة صادقة وندعوهم إلى القراءة وإلى تعميق اللغة وتعميق الفهم والعلم، طيب، الراسخ، فسوف يضيع هذا الجيل. لا شك. نأخذ أبو عبد الله، أبا عبد الله، أم عصام، ثم نعود. أم عصام من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير يا شيخ. أهلا وسهلا. حياكم الله. أنا أرى أن مما يشجع للقراءة بالذات للأطفال صغار السن المجلات النافعة المناسبة للأطفال مثل ماجد، سنان، باسم، هذه إذا كانت موجودة في البيت تشجع الأطفال بشكل كبير جدا على القراءة، تكون ملونة وتحوي قصص وتحوي معلومات تثري هذا الجانب في نفوس الأطفال. بارك الله فيك. أحسنتي. حسنت. هذا كلام جميل والأخت يعني تنص على. شكرا يا أختي، ألا ما قلتيه صدقتي، كل عقل له مستوى من التعليم وخاطب الناس على قدر عقولهم، فمثل الطفل لابد أن نلبي حاجته من الرواية الصادقة، من الكتب الميسرة التي تصل، لا نكلفه، لأن المراحل الابتدائي لهم فهم ولهم عقول ولهم إدراكات، وكذلك المتوسط والثاني وهكذا، فنخاطب. ثم المعرفة كما قال سبحانه وتعالى وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، هي متعددة، سواء بالسماع، بالمشاهدة، بالمجلة، بالصحيفة، بالكتاب، لا يشترط نمط خاص، ما دام أنه مباح وأنه نافع فأنا يعني نؤيد هذا الاقتراح وهو مفيد النافع. بارك الله فيك وشكرا للأخت أم عصام. نعود أبا عبد الله إلى موضوع العلم، يعني أهمية العلم كما قلنا في حياة الإنسان وفي حياة المسلمين بصفة عامة، وأهمية التوازن بين العلوم العصرية وبين العلم الشرعي، لأن الإنسان المسلم من المفروض أن يكون على بصيرة بشرعه، بدينه، بثقافته الإسلامية. كيف يمكن أن نتكلم في هذا الموضوع؟ لأنه في بعض الناس كما تعلم ينصرفون للعلوم الدنيوية فينسون، مثل صاحبنا الطبيب الذي ذكرت له قصته. جميل جميل. قبل ما أبدأ سطر واحد أقترح على قناة إقرأ الرائدة، أقول الرائدة بصراحة ليس مجاملة، لأني قبل 6 أشهر أنا سافرت أوروبا والمراكز الإسلامية، يريدون من إقرأ الزيادة وينتظرون، يعني ليس لأننا فيها يا أبو، ليس لأننا فيها، لأن يفهم الأرض أننا في الشاشة. أقول لأن اسمها، لأن يعني اسمها إقرأ، طبعا لنا عليها ملحوظات ترى العلم، بس إنها قناتنا اللي نحبها أيضا. ومن ذا الذي ترى سجايا وكلها كفى المرة نبنى أن تعد معي أبو. لأن اسمها إقرأ أن تكتب، أن تقوم بمشروع قراءة مسابقة، نعم، لكتاب مثلا تعلن عنه، نعم، ومستعد أنا وياك نكون من، نعم، الإشراف وغيرنا من أهل العلم ومن الدعاء أن تقوم بهذا الاقتراح بين الفضائيات بكتاب للأمة، إما في الشهر أو في شهرين أو في السنة، وهذا يناسب إقرأ، ويناسب إقرأ، ولا يقوم بها إلا قناة إقرأ، ويحضر لها مهرجان كبير والعلماء والدعاء ومسابقة. جميل. لمن قرأ هذا الكتاب يخصص في كل فن كتاب، ويكون لها أسبقية في قنوات العالم بهذا. جميل بهذا. جميل. أما الموضوع يا دكتور، ممكن نأخذ الأخت ناريمان ثم. نعم. موضوع العلم. الأخت ناريمان من السعودية. ألو، تفضلي. موضوع اليوم عن القراءة، هو عن العلم، والقراءة لا شك سبيل طريق من طرق العلم، تفضلي يا أختي، بل هي طريق العلم الأول. تفضلي إذا عندك شيء تقولين في القراءة. يعني هل هو محدد بس يعني كيف تنمية القراءة مثلا عند الأطفال والعلم؟ لا، هو أختي الكريمة نحن نتحدث عن العلم، جانب العلم وأهميته، وكما تعلمين القراءة هي أهم وسيلة من وسائل العلم، فجرى الكلام عن القراءة للأطفال يعني في معرض الحديث ترى. وما أدري أبا عبد الله، هل ترى أننا نخصص حلقة قادمة عن القراءة؟ والله قد أتشاور منك بأسامة، نعم، إن كان في هذا الأمر إذا رأينا بالمصلحة. وما ذكر دكتور، وإن كان نأخذ كلام الأخت في القراءة يعني ما دام اتصلت بنا. تفضل يا أختي إذا عندك أي شيء مفيد في الموضوع، لأننا نحن راحت الأخت، ها؟ خلاص. إذا بالمناسبة يا دكتور عبد الرحمن، أنا لما قال في الشرق الأوسط العرب لا يقرؤون، وأذكر في ذاك الوقت الأمير سلمان كلم وقال إنني أنا من الحريصين على القراءة سفرا وحضرا، وكان يحبذ أنه ينبه في الإعلام وفي وسائل الإعلام على القراءة، لأنه يقول نشأ جيل جديد الآن مهملين في عالم الكتاب. صحيح. وأنا بالمناسبة أقول للمسؤولين جميعا والأمراء وطلبة العلم والمهندسين والتجار أن يكون مع الواحد منهم رزمة من الكتب حضرا وسفرا. الله. ودائما لا يمر يوم إلا وقد قرأ ساعة، لأن العقل سوف يبقى مكانه، لن يتزحزح العقل إلا بعلم وبقراءة. صحيح. أنت دكتور الآن قلت لنا في العلم قضية العلم، لكن في أيضا معنا أبو علي من اليمن، واليمن يعني عزيز علينا أن نستمع إلى. تفضل يا أبا علي. يا أبا علي، عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا عشماوي؟ يا مرحبا، حياك الله. كيفك يا عايض؟ أهلا وسهلا، حياك الله. تفضل يا أخي، أنت كلمنا من الهاتف، الله يحفظك يا أبو. الله يديكم العافية، من اللي حبيت سلم عليك. سلمت الله يبارك فيك. جزاك الله خير، شكرا لك أخي الكريم. أسامة، تحية اليمن، وأنا أحيي تحيتين، تحية الجيرة وتحية أن الإيمان يماني والحكمة يمانية. الله أكبر. وويس القرني أيضا. نعم، وويس جدنا من، وأنا قلت في القصيدة وويس جدنا من قرن أو ما تلمح مجدا في البنوة. الله أكبر. والبخيتان شبك بالقصيدة يقول نحن وجه الشمس لأنه أزديون، إسلام وقوة، نسب حر مجد وفتوة. والشاهد أني لما وصلت إليهم قلت وسهيل ولكم حتى النجوم لكم سهيل وحده لو خيروه ما اشتهى إلا اليمن. الحكمة يمنية والعلم يماني. فأقول ما دام الأخ المتصل فأدعو الإخوة في اليمن وفي غيرها إلى أن يطلبوا العلم من جديد وأن يحصلوا. أنا على ذكر يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا، أيوة، قبل 15 سنة وأكثر واجهت الشيخ الزنداني في الحرم. شفت كيف يا أبو عبد الله؟ معنا أم عبد الله من الكويت، وأنت قبل شوي تقول خذ الاتصالات، لكن بقطع عليك ترى. مالي أقطع عليك الكلام الآن، بس تذكر الموضوع. الشيخ الزنداني. الشيخ الزنداني، نعم. أخت أم عبد الله من الكويت، تفضلي. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي يا أختي. بارك عليك بشار. بارك الله سهل، بارك الله فيكم. حبيت أن أشكركم على هذا البرنامج الطيب اللي فيه منافع تفيدنا في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. شكرا لك يا أختي الكريمة. يا شيخ عايض، نعم، حبيت أن أقول كلمة في موضوع اليوم. نعم. كذلك يا دكتور عشماوي، تفضل يا أختي. سمعت مقولة تقول أن كل شيء إذا كثر يرخص إلا العلم، إذا كثر غلط. فأحببت أن أنصح بها أحبابي حتى يعتلوا في الدين والدنيا والآخرة. بارك وأنا الله. أحب أن أقول لك شيخ عايض، أنا ابنتك التي تربت على لا تحزن وأستعدم رأى في العالم والعظمة ومحمد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، والتزمت من أن كنت في المرحلة المتوسطة. وها أنا أبشرك يا شيخ عايض أني الآن أدرس في كلية الشريعة ولي لسان يلهج بالدعاء لك. بارك الله فيك. شكرا لك. جزاك الله خير. شكر الله لك. باسمي وباسم الدكتور عبد الرحمن نشكرك على هذه المشاعر الطيبة، ونشكر الجميع. وفي وقفت عند مسألة الشيخ الزنداني، لكن نعم. الأخت أشارت إلى مسألة، نعم، إن كل شيء يكثر يرخص. فلذلك سبحانه وتعالى يقول ربي زدني علما، يقول الله. أهل العلم لم يطلب منها الزيادة إلا في مجال العلم. الله. من أراد الرفعة فليكثر من العلم، يكثر كلما أكثر كان أحسن وأطيب وأعلى. الزنداني كنت في الحرم ووجدته يقرأ في القرآن وعنده صحيح مسلم يقرأ فيه. قلت هذا العالم الرباني الذي هو في الإعجاز، والإعجاز تعرف أقرب إلى العلم الدنيوي، صحيح، لكن حوله الشيخ إلى علم شرعي. لا شك. وتخصص الشيخ ومن أسلم على يديه من الفلاسفة والكبار والأطباء سواء الفرنسيين أو الإنجليز أو الأمريكان، ومع ذلك الشيخ حريص على تخريج الحديث وعلى طلب السنة. فأقول للأطباء كما ذكرتم يا دكتور عبد الرحمن، الذين في مجال الدنيا ويا أخوان، ترى المقصود أن تكون عباد الله صالحين، ولا يكون هذا إلا بالتفقه في الكتاب والسنة الحد الأدنى. لا نطلب من إنسان يكون مفتي، لكن يقبح بالإنسان أن يطلب علم الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ويكون غافل عن أمور دينه وعن التفقه في الدين. فيا أطباءنا ويا مهندسينا ويا أهل الاقتصاد والسياسة، اطلبوا هذا وانصر الإسلام بهذا الجانب، لكن أول شيء أن تقيموا دينكم وتتفقهوا في كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأشير إلى الكتب الميسرة في هذا الباب، مثل فقه السنة السيد سابق، مثل رياض الصالحين، ومثل بعض الكتب المقربة التي تدلهم على الدين بسهولة، يعني هي موجودة متوفرة سواء كان على الإنترنت أو كذا. أبو الحسن البصري له كلمة جميلة في هذا الموضوع، يقول إن أحدهم لا يضع الدرهم على ظفره فيعرف وزنه ولا يحسن يصلي، وهو يعلق على قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ونحن نقول نريد أن يزن الدرهم على ظفره ويعرف يصلي. يعني هذا ذكرتني، يقول الشافعي في جهل الناس وذهابهم عن العلم وعدم الاهتمام، يقول رأيت شيخا في المدينة كبيرا لا يحضر درس العلم ولا يحضر الحديث، إذا أتى خرج ويأتي، فإذا أتى وقت الصلاة صلى جالسا. قلت ما لك يا فلان تصلي جالسا؟ قال والله منذ أن أصبح أدور على الجواري في المدينة وعلمهم الضرب على الدف في العراس يعني. قال فانظر إلى الخذلان، ترك العلم وترك الدراسة والعبادة وصلي جالسا. بالمناسبة في بعض المشاهد عندنا تجد شبابنا الآن في عرضات شعبية، ليست يعني يمكن بعض أهل العلم أنها مباحة وشيء، لكن الوقت كله وافتخارات في القصائد، وأن قد بلغ لبعض القبليات والأوسلة، وأن بلغنا الفضاء والعالم انشده منا ونحن حمر العيون وضرابة الرؤوس، بينما العالم الغربي يمكن ما عند بعضهم نسب ولا حسب ولا شيء، يصنع وبلغ يعني نزل على سطح القمر ويصنع العالم وسيطر على العالم بكل اختراعاته وكذا. نعم. لماذا ما نخجل عن أنفسنا نتعلم ونترك هذا التباهي الأعرابي والتفاخر الذي ما له أصل؟ تفاخر بماذا إذا ما كان عندك قوة في الدنيا وقوة وإقبال في الآخرة؟ فلا فخر. الله أكبر. هذا في كلمة جميلة أنا أختم بها قبل الفاصل. أبو الحسن الندوي رحمه الله له كلام جميل جدا عن قضية تطور الغرب في هذا الزمن وتأخر المسلمين وتطور المسلمين سابقا وتأخر الغرب سابقا. فقال عندما كان المسلمون أكثر ارتباطا حقيقيا بدينهم الذي يدعو إلى العلم، لأن ديننا دين العلم، كانوا أكثر تطورا. وحينما كان الغرب أكثر ارتباطا بدينهم المحرف الذي يبعدهم عن العلم في الدنيا كانوا أكثر تأخرا. لما حصل العكس، انفصل الغرب عن دينهم المحرف وانفصل المسلمون عن دينهم الصحيح، تأخرنا وتقدموا. فالرابط بين علم الدنيا وعلم الآخرة هذه مسألة مهمة، الموضوع يحتاج إلى حديث أكثر، لكن يبدو أن معنا فاصل الآن ولا خلاص يعني لابد منه يعني. حسنا، نأخذ الفاصل الآن ثم نعود للحديث بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخوة المشاهدين. نأخذ اتصال الآن من أم سلطان من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أتمنى يعني نأخذ حلقة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. جزاك الله خير. شكرا. بارك الله فيك. وصلى الله وسلم على محمد، كلما ذكره الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون. وأنا موافق والدكتور إن شاء الله نخصص حلقة إكراما لحبيبنا عليه الصلاة والسلام. الله يشفعه. ترى هي في البرنامج. نعم، لكن أختك أيدتها، جزاء الله خير، نشكرك وإن شاء الله يكتب لك أجر ما سيقال فيها ومن يستفيد منها بإذن الله تعالى. أبا عبد الله، ابن القيم قارن بين العلم والمال. نعم. مقارنة الحقيقة جميلة. فليتك تتحدث عن هذه المقارنة. أحسنت يا موسم، هو دائما أسئلتك في الصميم وهي وأنت مسدد. بارك الله فيك بما تتحفنا من درر. حتى أن بعضهم الشيخ فصل كلام ابن القيم من مفتاح دار السعادة وجعله مؤلفا خاصا فضل العلم وشرف العلم لأهمية هذا الباب. فضل العلم على المال من 138 وجه. حتى يقول أندلس الشاعر: جعلت المال فوق العلم جهلا، لأمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت. بين من ضمن النقاط المهمة التي بين، قال: شرف العلم في الدنيا والآخرة، والمال ينتهي في الدنيا. وقال: العلم يجر يسحب لك الأحباب والأصدقاء والذكر الحسن، بينما المال مقابل يأتي بالحسد والعداوات. أكبر. نأخذ الدكتور أشرف من أوكرانيا ثم تواصل. نعم. أنا أسوأ ما عندي القطع والله هذا، لكن نعم لأن أخواننا لهم حق علينا. نعم. الدكتور أشرف من أوكرانيا تفضل. بارك الله فيك دكتور أشرف، تفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عامر القرني، أهلا وسهلا. وجدت لو حدثتك منذ سند بعيد. أهلا. قبل 16 سنة ما شاء الله، حينما كان عمر 50. أهلا وسهلا، كان عمر 20. تفضل دكتور. عندما قدمت إلى أوكرانيا وبحثنا عن العلم ووفقنا الله سبحانه وتعالى إلى أن حصلنا على درجة الدكتوراه. ما شاء الله مبارك. اسمعنا من السماعة الله يحفظك يا دكتور أشرف، من سماعة الهاتف يعني. تفضل يا أخي. وأبشرك أننا سرنا على طريقك منذ 16 عاما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأسلم على أيدينا العشرات من الروس والإكراء والأوكران، ولله الحمد والفضل والمنة. وكنت دائما واثقا في كلامك ومتابعا لدروسك، وتتلمذت على يديك عبر ما قاله الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه: ألا إن لكل زمان آية، وآية هذا الزمان الشريط. فتابعت أشرطتك وحلقات علمك وكتبك، وكان لله الفضل والمنة بأننا عندنا حظ وافر من هذا، ونحن ندعوك إلى زيارتنا في أوكرانيا، كتلك الزيارات التي قمت بها إلى أمريكا وبريطانيا وألمانيا إلى غيرها، لترى العجب العجاب إن شاء الله. هناك عمل دعوي مشرف على منهاج أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضاه. أمين. وإن شاء الله أنا أطلب تليفونك الشخصي لأحدثك في موضوع ما. جزاكم الله عنا وعلى الإسلام والمسلمين خير الجزاء. حياك الله يا دكتور. يا أهلا وسهلا. أهلا يا دكتور أشرف وتحياتي لك وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، وباسمي وباسم الدكتور عبد الرحمن وباسم الإخوة هنا نبادلك التحية ونبلغ إخوانك في أوكرانيا تحياتنا وسلامنا. أسأل الله يثبتكم على الحق وأن يزيدكم إيمانا وتوفيقا، وأنا أتشرف بهذه الأخوة بهذا الحب. أسأل الله يجمعني بك وبالدكتور وبالإخوة في الفردوس الأعلى، ونسأل الله بكم الحق وجعلكم خداما لهذا الشرع ورسل خير ومشاعر هداية تحملون النور المحمدي إلى تلك البلاد التي أنتم مجاهدون. لكم أجر الغربة والأجر المضاعف لأنكم في وسط كثير لا يؤمن بالله عز وجل، فهنيئا لكم. وبشركم إن شاء الله أن يفكر، وأنا أدرس أنا والدكتور عبد الرحمن لزيارتكم بإذن الواحد الأحد. الله يبارك فيك، جزاك الله خير وشكرا للدكتور أشرف، وهذا من فضل الله يا أبا عبد الله. يعني نحن هذه نهنئك على هذا الأمر الذي قال، لأنه لأن يهدي الله بك رجلا واحد، والحمد لله. يعني لاحظ فضل العلم وفضل الدعوة إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إخلاص النية. أيضا لاحظ الوسيلة، وسيلة يعني العلم، الشريط كيف انتقل إليهم عن طريق الشريط وإلى غيرهم. فهذه الوسائل الجميلة أيضا بحاجة إلى أن ندعمها وأن نستغلها حتى نوصل العلم إلى الآخرين. نعود بعد هذا الحديث الجميل من الدكتور أشرف إلى موضوع حديثنا عن الفرق بين العلم وبين المال كما تحدث عن ذلك ابن القيم رحمه الله. جميل. ثم ذكر أن العلم يوسع الصدر ويشرح الخاطر، قالوا بينما العلم المال يضيقه، فإن صاحب المال قلق وحريص عليه. قال فالعلم كما قال علي يحرسك العلم وأنت تحرس المال. الله. قال والمال يموت ذكره أثره وصاحب العلم يبقى أثره. والناس يدعون لصاحب العلم يستفيدون، وبينما صاحب المال يطلبونه ويحسدونه، فإذا ما أعطاهم ذم. قال ومصادر والمال يدعو إلى المعصية والعلم يدعو إلى الطاعة، فإن يقول ما عصي العصاة في الغالب إلا بسبب المال أو بحب المال أو بالسعي للمال، وما أطيع الله وعبد إلا بالعلم أو من العلم أو إلى العلم. فمهما وصفنا ومهما تحدثنا فهو يفوق الوصف. لا شك. حتى يقول من ضمن الأمثلة أن حتى الكلب المعلم هو صيده حلال. صحيح. حتى يقول حافظ الحكمي وميز الله حتى في البهائم ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. فالكلب المعلم أصبح محترم وأصبح صيده حلال، والكلب الجاهل حرام. قال والهدهد لما أتى بعلم وفائدة ذكره الله في القرآن. صحيح. قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، فإن عنده حجة وعنده علم وتكلم عند سليمان عليه وهذا السلام. للشرف عليه السلام وهذا للشرف العظيم كيف يتكلم عند نبي هود هدهد على الأنبياء الصلاة والسلام. مهما ذكرنا لكن هذا السؤال الخطير يحتاج أصلا إلى مناسبة أعظم، لعله إن شاء الله نخصص له لقاء آخر بإذن الله. يبدو أن معنا الأخت محمد من السعودية، تفضلي. الله يبارك فيك. سماحة الشيخ الدكتور عايد رجني وسعادة الدكتور عبد الرحمن الإسماوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قد حصلت مؤخرا بفضل الله على درجة الدكتوراه من بريطانيا في علم اللغويات. ما شاء الله. وبالتحديد بلاغة الإعلام السياسي. ما شاء الله. يمكنني هذا المؤهل بإذن الله من فوض المجال الأكاديمي في جامعة أو كلية. أنا الآن لا أعمل لأنني لم أبتعث بدراسة أصلا، والآن أرغب بصدق طلب العلم الشرعي، وفي نفس الوقت أود أن أفعل ما تعلمته في مرحلة الدكتوراه، علما بأن بحث الدكتوراه هو دراسة مقارنة للبلاغة في مقالات الرأي بصحف بريطانية مرموقة وعربية في إطار صراعات القرن 21 بين الغرب والمسلمين بدءاً بأحداث 11 سبتمبر مروراً بحرب أفغانستان ثم العراق. سؤالي الآن لدي استشارة، أي طريق أسلك للعمل على رقي ذاتي المسلمة في الدنيا والآخرة؟ وهل خوضي للمجال الأكاديمي مضيعة للوقت أم أن هناك طريقة تستنيني أن أفعل علم الدين مع علم الدنيا؟ تشعر لي بذلك وجزاك الله خير. وإذا كان مثلا أريد أن مثلا أسلك طلب العلم الشرعي، هل في جدة يوجد معاهد لطلب العلم الشرعي للنساء في مدينة جدة؟ في جدة. جزاكم الله خير والسلام عليكم. بارك الله فيك. شكرا يا محمد، تفضل يا عبد الله. شكرا للدكتور محمد، ومبارك هذا النجاح والتفوق حتى في العلم الدنيوي، لأن الله ينفع بك دينك ووطنك بإذن الباري. ونصيحتي لك أيضا مثل ما تفضلتي أن تقبلي على العلم الشرعي، وبشرك أنه في جدة من يهتم بذلك، وهناك مجالس ومدارس وهناك جلسات للنساء. وأدلك على الدكتورة فاطمة نصيف، فإن لها إشراف ولها اهتمام بهذا، وهم بيتها النصيف بيت علم وبيت دعوة، وإذا وصلت الدكتورة فاطمة وأخواتها فإنهم إن شاء الله يعينونك على ذلك لتحصلي على شرفين عظيمين. أشرف الشرف الأعظم هو العلم الشرعي وتصلين به إلى رضوان الله، والشرف الثاني التخصص الذي تحملينه الأكاديمي لأنك تنفعين أمتك فيه وتنفعين بلادك وستكونين عضوا صالحا في هذا المجتمع المبارك الطيب بإذن الواحد الأحد. بارك الله فيك. وأنا أقول أيضا تعليقا على كلامك أبو عبد الله، الأخت الدكتورة محمد تخصصها رائع حقيقة، فنحن بأمس الحاجة إلى هذه التخصصات التي تتعلق بجانب الإعلام السياسي وبلاغة الإعلام السياسي، لأن معظم وسائل الإعلام الغربية تقوم على هذا الآن. وهنالك قوانين في الإعلام الغربي استطاعت أن تؤثر في عقول المسلمين تأثيرا سلبيا كبيرا بسبب إتقان هذه هذه المهارة، مهارة الإعلام، بلاغة الإعلام السياسي. فأنت يا أختي على خير كبير، فقط فعلا يعني اتجهي إلى تنمية ثقافتك الإسلامية الشرعية، وعند ذلك بإذن الله سنرى لك أثرا كبيرا في المجتمع. الآن معنا اتصال يا أخي الكريم. طارق من العراق، الأخ طارق تفضل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي يعني أنا من العراق، عندنا بلد محتل يعني بالنسبة لقام تفجير على القاضي، طاحت فيه ناس علماء، ناس يعني علماء بالدين، فشنو هو السبب أنه هاي من وراء الوثن يعني اللي مو اللي دخل مع الهادي هو جدنا نفسها مرة. نعم. من وراء الوثن هذا يعني راح آلاف العلماء. الله. فشنو رأيكم؟ وبالنسبة اللي هسه واقفين ويا الاحتلال، واحنا بلد محتل و... نعم بارك الله هون يعني بالعراق العلماء. الله يبارك فيك يا أخي الكريم، حياك الله يا أخ طارق، ونحن الحقيقة نعيش معكم حقيقة والله، وإن كان يعني نشعر والله بتقصير كبير في عالمنا الإسلامي، لكن بإذن الله أن الله سبحانه وتعالى سيفرج وسيزول الهم. وأترك لأبي عبد الله أن يعلق على ما قال الأخ طارق. أهلا يا أخ طارق، وحياك الله وحيا الإخوة العراقيين جميعا. العراق بلا شك، أني قلت في مناسبات الدكتور عبد الرحمن له قصائد أيضا في العراق، أنه بلد الحضارة وبلد رسالة، وكانت الخلافة العباسية عاصمتها بغداد، ولا زال الخير موجود، ولا يحل مشكلة العراق بعد الله عز وجل وفضله إلا العراقيون أنفسهم من العلماء والساسة وأهل الرأي وأهل الحكمة. وينبغي أن يسعى العراقيون إلى جمع الكلمة، أولها رفع سيف العدوان فيما بينهم والتقاتل والتناحر والسعي لجمع الكلمة واتحاد الصف، وسوف يغادر المحتل، المحتل لن يدوم أبدا يا أخي. الفيتناميون هم أقل وأذل وأضعف، يعني طردوا الأمريكان وغيرهم من شعوب الأرض، أو طردوا كل الأمم الأرض، فهذا أمر محسوم منتهي. لكني أخاطب العراقيين بطوائفهم أن يتحدوا وأن يتألفوا فيما بينهم، وأن يحيوا الدروس والمعاهد والجامعات التي يزخر بها العراق بلد العراق، وأن يعودوا كما كانوا يعني منارة للحق والعلم والخير والحكمة في العالم. بارك الله فيك. يا العراق كما تعلم أبا عبد الله هي أرض العلم وأرض الأدب، وبغداد هي كما تعلم كانت مقصد العلماء ومقر العلماء. والحقيقة في مشكلة أشار إليها الأخ طارق كبيرة جدا، ألا وهي قضية اغتيال العلماء، لأنه منذ أن بدأت المشكلة في العراق إلى الآن اغتيل مئات العلماء. وهذه والله نحن نرفع نداء أبا عبد الله بصوتي وصوتك وصوت جميع الأخوة إلى العالم جميعا، إلى العقلاء في العالم، أن ينقذوا هذا البلد من هذه المأساة التي يقع فيها والتي نعاني منها جميعا. معنا أبو المثنى من الأردن، ثم نعود للموضوع. تفضل أبو المثنى. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أول شيء أتشرف أني أتكلم مع المشايخ أهل السعودية. بارك الله فيك يا أخي. وأحبك يعني أثني أول شيء على كلام الأخ باسم اللي حكى من السعودية قبل شوي، ويعني ما أقدر أعبر اللي يعني أمدح نفس المدح، بس يعني أثني عليه والله يجزاك الخير على هذه البرامج الطيبة القيمة. بارك الله فيك أخي. ويعني بحب بس أني أبلغ سلامي للشيخ عائض، وأبلغ أنه أحبه في الله. حبك الله يا حسنة. والله يجزاك الخير. إن يعني بالنسبة لي نحن بالأردن علماء السعودية يعني عندنا يعني الله يمدح خير وبارك فيهم بعلمهم، يعني الله يجزاك الخير، ما نقدر يعني نثني أكثر من هيك. والله يبارك بيك، وبس يعني حبينا نشارك بيك مع هالبرنامج القيم، ونبارك بالقناة الطيبة الله يديمها دائما إن شاء الله. شكرا أبا المثنى، شكرا الله يحفظك. شكرا يا أبا المثنى من الأردن، وبارك الله فيك وفي حسن ظنك، ونسأل الله يجعلنا أحبابا متحابين فيه، وأيضا الأردن فيه من العلماء وفيه من المشايخ ومن أهل الرأي وحمالة القلم الكثير الكثير، بل كان إقامة الألباني مجدد السنة في هذا العصر في آخر أيامه في الأردن، وهم إخواننا وقد زرناهم ووجدنا منهم الحفاوة والإكرام والعلم والدعوة، فبارك الله في جهود الجميع. تفضل. لا هو تفضل يا عبد الله، احنا نريد ان نعود الى موضوع كنا تكلمنا عن قيمه الفرق بين العلم والمال وهذه انتهينا منها. انتهينا. نعم. اي نعم. انا شيخ اريد في مساله. تفضل. انه بعض الاخوه يكثر من العلم على حسب العمل، فاريد ان نقرن العلم بالعمل، لان يقول سبحانه وتعالى: تامر الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب. أن أدعو إخواني إذا تعلموا شيئا أن لعل الله يبارك في علم أن يطبقوه، لا يشترط الإنسان يكون معصوم طالب العلم ولا يخطي ولا يأتي، بل يحصل من الذنب. نعم. لكنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويحافظ على الواجبات ويترك الكبائر ويجتهد، وإذا أخطأ وعثر تاب وعاد إلى الله وندم، وهذا واجب، ولا ما فضل العلم أجل. لا شك. هذه النقطة لابد أنه أحسنت، وهي ثمرة العلم. نعم. أيضا الإخلاص أن يطبق الإنسان ما عمل. نعم. أيضا لو زدت هذا الموضوع، لأنه فعلا في كثير من الناس عندهم شيء من العلم وقد يكون علما غزيرا، لكن جانب التطبيق مسألة في غاية الأهمية، وخاصة مسألة القدوة أبعد الله. يعني لابد أن نتكلم عن قيمة العلم وأيضا قيمة القدوة في الشخص العالم الذي نخشاه يا دكتور عبد الرحمن، ونخاف على إخواننا من طلبة علم وأهل الدعوة عموما، أنه قد يتناقض العمل مع القول. الله أكبر. حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول: لما تقولون ما لا تفعلون. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أسامة في الصحيحين الرجل الذي يدور في النار بقصبه يدور قصبه في النار. نعم. قال: كنت آمر الناس بشيء ولا أفعله، وأنهم عن شيء وأفعله. ولهذا ثلاثة شعر بهم النار كما في صحيح مسلم. منهم قارئ القرآن، قرأ القرآن قال: يا ربي قرأت فيه، قال سبحانه وتعالى: كذبت. وتقول: ملك كذبت، إنما قرأت يقال قارئ، وقد قيل خذوه إلى النار. فنعوذ بالله من العالم الفاجر الذي يقول شيئا ولكن يناقضه. نحن لا نشترط في العالم يكون نبي ويكون معصوم، قد يحصل من حتى يقول ابن تيم يحصل من الصديق الكبيرة، ويحصل من الذنب ويحصل من الخطأ، لكنه يتوب ويراجع ويندم. الله أكبر. إذا نقول أبا عبد الله لجميع الأخوة المشاهدين ولنا قبل ذلك: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وحتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.